له أن يرجع إلى بلده، وبهذا ينقطع التمتع، لا يلزمه دم إذا رجع إلى بلده. نعم ينقطع التمتع سفر جديد الحج. وهذا يقوي الكلام النظري، يعني إذا وصل بلده وقد حج حجة الإسلام، من يجب عليه حجة ثانية؟ كل هذه إشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضا، ما نبعد نخالف أهل العلم أبدا، نعم، لكنها تحتاج إلى إجابة. التمتع الاصطلاحي عند أهل العلم أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج من نفس العام، بحيث لا يقطعه بسفر إلى بلده، لا يرجع إلى بلده، يسمى متمتع. لو جاء في اليوم التاسع وأدى العمرة كاملة وتحلل منها ثم أهل بالحج متمتع. كيف أقل أن يؤدي العمرة بطوافها وسعيها والتقصير ثم يهل بالحج، يعني بين النسكين قصده شيخ. كيف العلماء يقول له أن يرجع؟ نعم هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الإهلال بالحج ولا يجوز له الرجوع. هنا تكون يرد على هذا أنه لا رجع إلى بلده، يجوز له العلماء الرجوع لكن ينقطع التمتع، يعني حصل له ظرف طارئ، حصل مصيبة عند أهله مثلا ورجع إليهم، يمنع أحد؟ ما أحد يمنع، يلزمه الرجوع على كلام عدم النزاع، يلزمه أن يرجع. صلى الله عليه وسلم على كلام صاحب الإنصاف يبقى وين محرم؟ يعني شلون يبقى لو رجع حل من العمر؟ لا لا لا، حل الحل كله بين النسكين، ما في أحد يلزمه بشيء، بين النسكين يحل الحل كله. لكن كونه يقول لا نزاع، أن أنه يلزمه الحج في هذه السنة، لأن العمرة جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله. لكن لو ما رجع ايش يترتب عليه؟ نقول ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضة؟ نعم كونه دخل في الحج ملزم، أتم الحج والعمرة، لكن المفترض أنه ما دخل في الحج إلا أنه دخل بجزء من أجزائه والعمرة التي ينوي بعدها الحج. لا لا لا، هم يلزمون، ما استثنوا شيء، ما استثنى شيء، ما دام دخل بعمرة في نية التمتع يلزمه أن يهل بالحج من السنة نفسها. ولا كثير هذا يحصل، كثير من الناس، لكن بعض الناس يرجع وهو محرم ما كمل الحج، وبعضهم ما كمل العمرة إذا شاف الزحام، فمن باب أولى أنه إذا حل الحل كله يرجع إلى أهله، كن بالخيار. أحسن الله إليك، هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده؟ ما الذي يمنعه؟ السفر ما يمنعه منه، لكنه إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. نعم ينقطع التمتع إذا كان مريدا للتمتع، على كلامهم ما في ما يمنع. الآن الشيخ إلى تمتع، نعم، وأدى العمرة، إلى تمتع وأدى العمرة يوزله قبل الشغل في الطائف ورجع الأسفار لحاجة، ما فيها إشكال عنده، لكن إن كانت دون مسافة قصر، إن كانت دون مسافة قصر التمتع باقي، إذا كانت أكثر مسافة قصر عند الأكثر ينقطع التمتع، يعيد عمرة جديدة. والظاهر أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، يعني طرأ له سفر للمدينة مثلا، ما زال في إطار الحج وأعماله، والله المستعان. ما دام ناوي التمتع في هذه السنة يرجع، يرجع إيه؟ لا هو الآن ما يلزم إلا الحج، الحج تمت أتمر أنت أدى العمرة لا يلزم له. يقول ثم يهل بالحج، يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة الذين معه، بل أمرهم بالإحلال الذين لم يسوقوا الهدي بأمره عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. صم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون قبل عرفة، يعني على هذا يحرم بالحج متى؟ في السادس، يصوم السادس والسابع والثامن. إن لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهادي. ثلاثة أيام ما فيه ذكر الشرط والقيد، وإنما هي ثلاثة أيام، لكن هي بقدر أيام التشريق، يعني إن فاتته قبل السادس والثامن ويوم من أيام التشريق، يعني ما تمكن، يعني في اليوم السادس يرجو أن يجد الهادي. اليوم السابع عنده ظرف أو طارئ أو شيء حاجة حصلت له، أو يرجو أن يجد الهادي مثلا، ما غلب على ظنه أنه لن يجد الهادي إلا في اليوم السابع، ليلة السابع، صام السابع والثامن ويوم من أيام التشريق، الأولى أن تكون متوالي، هذا الأولى، لكن فرقها لا أرى ما يمنع. نعم. يصوم ثلاثة أيام، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، صوم أيام التشريق. على هذا لو كان متعجل ونفر في اليوم الثاني عشر، نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر، أو لا يلزمه، لأنها في الحج، لأنه من وصفها أن تكون في الحج. والسبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعا. الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم، طواف القدوم، سلم الركن أول شيء هذا تقدم، ثم خب يعني رمل ثلاث أشواط من السبع ومشى أربعا، وهذا تقدم الكلام فيه، وركع حين قضى طوافه ببيت عند المقام ركعتين امتثالا للأمر، اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. هاتان الركعتان هما ركعة الطواف، ما حكمهما؟ الجمهور على أنهما سنة، جمهور أهل العلم على أنهما من السنن، ومن أهل العلم من يجيبهم، ومنهم من يفصل، منهم من يفصل فيقول إن كان الطواف، هما تبع للطواف، إن كان الطواف واجب فهما واجبتان وإلا فسنة، لكن جمهور أهل العلم على أنهما سنة. لو صلاهما خارج البيت، خارج المسجد، خارج المسجد صلاهما في مكان آخر، في منزله، في منى، في أي جهة من جهات مكة، تعتبر قضايا يا شيخ؟ كيف؟ صلاة خارج المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، يصليها لو خارج يجوز، لأن عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى، طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ولعله ينتظر ارتفاع الشمس، ولذا جعل البخاري هذا الأثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وكأنه يميل إلى أن هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي. كيف؟ طواف القدوم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الوجوب لا، ما في ما يدل على الوجوب، لا طواف القدوم سنة. ثم سلم وانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا يقف على الصفا يستقبل القبلة، يكبر ويهلل ويدعو ثلاثا، يطيل الدعاء، ومثله على المروة كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم يحل من شيء، حلق أو قصر أو لم يحل أو لم يحلق، لم يحلق. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، ثبت عن معاوية أنه قال قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص. نعم الإجابة نعم، في إحدى عمره عليه الصلاة والسلام، نعم في عمره من العمر، ولعلها عمرة القضاء. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، وعرفنا السبب أنه ساق الهدي ونحر هديه يوم النحر، وعرفنا أن الهدي 100 من الودن، نحر منها 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ووكل الباقي إلى علي نحر الباقي، وأمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقه كما في حديث جابر عليه الصلاة والسلام، ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت، وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة والرمي، وأيضا النحر والحلق، ثم بعد ذلك أفاض فطاف البيت. وهذا الطواف ركن الحج، ثم طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه، حل الحل كله. لماذا؟ لأنه فعل الثلاثة كلها، رمى وحلق، لا طاف، لكن لو فعل اثنين رمى وحلق ولم يفض حل التحلل الأول، فإذا أضاف إليه الثالث نعم حل التحلل الثاني، ثم حل من كل شيء حرم منه لأنه فعل الثلاثة كلها، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، لأنه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من أحرم بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ إذا أحرم علي رضي الله عنه وأبو موسى كل منهما بهذه النية، لبيك بإهلالك وبإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لا يتم التحلل حتى إلا بعد الذبح. نعم أهل بما لماذا لم يسق؟ أدري أنه ما سق جاء من اليمن، واليمن ما فيها هدي ولا. نعم علي ما سق هدي. نعم كيف؟ علي ساق الهدي، أبو موسى ما ساق الهدي، وهنا يحصل التفريق بينهم، ولذا أمر عليا أن يبقى على إحرامه وأمر أبا موسى بالإحلال. وهل يسوغ مثل هذا اليوم أن يقال لبيك بإهلال كإهلال فلان؟ نعم لماذا؟ لأن علم هدي النبي. نعم هو علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في إطار الأنساك الجائزة، الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند أهل العلم، والخلاف في الأفضل منها. لبيك بإهلال كإهلال فلان، يجوز ولا ما يجوز؟ لا من المعاصرين، هو ما يعرف كيف يحج، فقال إذا لقيت فلان أسوي مثله. عالم من العلماء يريد أن يقتدي به كما فعل علي وأبو موسى. أحسن الله إليك. نعم. أقول لو لم يتلفظ بالإهلال، لو لم يتلفظ بأي شيء، أي نعم، ولكنها يعني نية في قلبه، يعني معناه أنه تجاوز الإحرام بدون محرم، بدون الميقات، بدون إحرام. أنا أقصد أنه فمن باب أولى إذا أهل بإهلال شخص أنه سائغ. لا، هو نوى الدخول في النسك من الميقات، يعني يختلف عن شخص لم يتكلم إطلاقا. هذاك نقول تجاوزت الميقات بدون إحرام، وهذا أهل ولبى بإحرام كإحرام فلان. والاحتمالات كثيرة، احتمال يكون فلان ما حج السنة هذه، احتمال أن يبحث عنه ولا يجده، احتمال أن يجده. أنت أورد هذه الاحتمالات كلها وأجب عنها واحدا بعد الله. نعم. لو أحرم بإحرام مطلق، نعم، له أن يحرم مطلقا وقبل الطواف يصرفه إلى ما شاء، له أن يحرم بالإطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الأنساك. صيغة الإطلاق يا شيخ وين؟ إلى أتى الميقات. صيغته وينوي الدخول في النسك، نسك مطلق مع التلبية. حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه شارح عندكم قبل حديث ابن عمر، يقول عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني امتثالا لما جاء في القرآن حتى يبلغ الهدي محله، ومعروف حكم من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولذا لا يجوز له أن يتمتع. نعم. الحديث الذي يليه: تلبيد، أحسن الله إليك. نعم. أقول تلبيد الرأس، تلبيد الرأس بشيء يتماسك به حيث لا يشعث، نعم، يلتم إما بزيت أو بعسل أو شيء من هذا. لكن ما علاقته بالنسك؟ نعم، ما علاقته بالنسك؟ هم ما دام أحرم من أبي أرعالي، كم يحتاج من يوم حتى يصل إلى إلى إلى إلى مكة؟ كم يحتاج إلى يوم إلى أن يحلق الشعر؟ صور خمس لخمس بقينا من القعدة، ثم بعد ذلك عشرة أيام ليحل، 15 يوم. فإذا كان الشعر مرسل يؤذيه، لكن إذا لا، نعم، ليس لا لا ليس له علاقة، لكنه أيسر، يتعب لو كان غير ملبد. نعم. ما يلزم القران حتى المفرد حتى المتمتع له أن يلبد إذا كان أيسر له وأحفظ لشعره. نعم، لا دخل في قضية الحلق أنه يتأخر حلقه لشعره. نعم. علي عمران. نعم. كيف صفة تقليد الهدي؟ الهدي إذا كان من الغنم يقلد، بمعنى أنه يلبس قلادة، حبل يربط فيه حذاء أو يربط فيه قطعة من جلد أو أدنى شيء يشعر بأنه هدي لئلا يتعرض له أحد بسوء. إن كان من الإبل أو البقر يشعر. شو معنى يشعر؟ نعم، يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك يسيل منه الدم فيعرف الناس أنه هدي. الحديث الذي يليه: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات. ولهما بمعناه. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بأمره عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتمتع، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فقال رجل برأيه ما شاء، أأذى الرجل؟ بينه الإمام البخاري وأنه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم، يعني يهجر البيت في غير وقت الحج. إذا كان الإنسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة لا يضطر أن يسافر ثانية للعمرة، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. والاجتهاد إذا كان مخالفا للنصوص الصحيحة الثابتة مهما كان قائله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اقتدوا بالذين من بعدي. متى؟ إذا لم يكن هناك نص نأخذ بقول أبي بكر وعمر، لكن إذا خفي النص أو اجتهد عمر ورأى أن للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل، ورأى غيره أنه لا اجتهاد مع النص كما هو قول جماهير أهل العلم، فالعبرة بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ إلى الموقوف ولو كان قائله عمر رضي الله عنه. هذا اجتهاد من عمر، ولا عمر ليس بالمعصوم. قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها أهل العلم، كإمضاء الثلاث في الطلاق، جمهور أهل العلم على قول عمر، مع أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه. ماذا نقول؟ نعم، لا ينهى عن التمتع، وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد إلى البيت ويتكرر طول العام الوفود إلى البيت. ولذا يقول ابن عباس لما نوقش في هذه المسألة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم، كيف يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، وهما هما أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي. ويأتي من يأتي ممن يزعم أنه حامل راية الدعوة ولواءها ويقول حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وهو في البخاري، يقول ليس بصحيح، الواقع يشهد بخلافه. طيب، ليس بصحيح معارض بقول أبي بكر وعمر لنضرب بقولهما عرض الحائط؟ لا، معارض بأي شيء؟ يقول جولدا مائير هزمت العرب، تاتشر قادة الإنجليز، اندرا غاندي قادة الهنود ونجحت. وبعدين بمثل هذا تعارض النصوص؟ صلى الله السلامة والعافية. ومثله كثير، مثله كثير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لا نقول بقول من يقول والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، عمر ما ابتدع هذا، يرى أن للاجتهاد فيه مجال وأخطأ في اجتهاده، ويقوله في شأن التراويح. لما قال عمر نعمة البدعة قال بعض الشراح والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، وقررنا سابقا أنها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، والله المستعان. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية المتعة ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بمعنى. المقصود هذا السؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج. نعم جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه بأجود سياق. نقول الحديث من أفراد مسلم والمؤلف اشترط أن يكون الحديث مما اتفق عليه. نعم إن احتاج إلى بيان لفظة أو زيادة أو شيء من هذا قد يأتي بما تفرد به أحدهما، لكن لا يأتي بحديث مستقل من أحدهما، شرطه أن يكون حديث في الصحيحين. نعم باب الهدي. كيف؟ نعم نأتي إلى المفاضلة بين الأنساك الثلاثة. نعم المفاضلة بين الأنساك الثلاثة، عرفنا أن من أهل العلم من يوجب التمتع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، ومنهم من يرى أن التمتع مفضول وأن الأمر خاص بالصحابة. مالك والشافعي في أحد قوليه يرى رجحان الإفراد، وأبو حنيفة يرى القران، وأحمد يرى التمتع. حجة الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأبو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وأما من يرى الإفراد يقول الأمر به خاص بالصحابة، والإتيان بالحج بسفرة مستقلة أفضل، مالك وقول الشافعي. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أتى بالحج مفردا بسفر مستقل والعمرة بسفر كان أفضل اتفاقا، نقل على ذلك الإجماع. والمسألة مفترضة في شخص يقول أنا لا أحج ولا أعتمر لمرة واحدة، حجة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، عمرة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، نقول الإفراد أفضل اتفاقا في هذه الصورة. لكن شخص يقول أنا أريد أن أكرر العمرة، أتي بالعمرة كيفما اتفق، فهل أحرم متمتع أو قارن أو مفرد؟ نقول أحرم متمتع لأنها زيادة. شيخ الإسلام ينقل الاتفاق على أن من أتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد أفضل اتفاقا. وأقول قول شيخ الإسلام مفترض في شخص لن يزيد على ما افترض الله عليه، فهل يأتي بالحج والعمرة في سفر واحد أو بسفرين؟ نقول بسفرين. يميل بعض أهل التحقيق إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص. وعلى هذا إذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا، هل يفضل سوق الهدي أو يكون مفضول؟ مفضول على قول من يرجح التمتع مطلقا، يقول الأفضل لا تسوق هدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت إيش؟ لما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي، بل يأتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة. النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. نعم الذي يرى القران يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، نقول هو أفضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي. لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسأل نقول أقرن، بل قد يتعين عليه القران إن لم يختار الإفراد، لأن التمتع ليس متصور، لا يتصور في حقه على ما ذكرنا. نعم نعم يدل على أن هذا نسخ النسخ نسخ لفعله يعني في المستقبل أنه لا يفعل ذلك لو حصل له. هذا يدل على الترجيح على الرجحان على الرجحان. من أهل العلم يقول أنه قال هذا كلام تطييبا لخاطر أصحابه أمرهم بأن يحلوا وهو لم يحل. يعني هل مبرر المبرر يكون مجرد سواق الهدي أو لا بد أن يدعمه بكلام يقويه مثل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت إلى آخره. يعني مثل في الحديبية لما أمرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا، استجابوا معاندة ولا رجاء أن يؤدوا نسك العمرة في هذه السنة طمعا في الخير، طمعا في الخير. لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلق رؤوسه، مع ذلك خيار. نعم نعم حق من متمتع المكي يعني سوق هدي هل هناك متعة لحاضر المسجد الحرام؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الضمير يعود إلى إيش؟ ذلك لا فاقي لا لا. التمتع أو لزوم الهدي الناشئ عن التمتع أو أصل الهدي أو أصل التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أو ذلك الهدي وجوب لزوم الهدي الناشئ عن التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولذا يختلف أهل العلم هل للمكي أن يتمتع، وإذا تمتع ليس عليه هدي، أو ليس له أن يتمتع أصلا، أو لا يتصور التمتع في حقه. ليش معنى التمتع؟ أن يأتي بالنسكين في سفر وهو لم يسافر لأحدهم فلا يسمى متمتع. يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في أشهر الحج ثم يحج الشمسي، لأن الهدي في مقابل الترفه بترك أحد السفرين وهو لم يسافر، فله أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه لكن لا يلزمه هدي. نعم الخلاف في مرجع اسم الإشارة، الخلاف لفظي، خلاف لفظي ما يلزم عليه شيء. منو؟ أيه وش المانع؟ لأن الهدي في مقابل ترك أحد السفرين، هو ما سافر أصلا. نعم أذان؟ باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد إنما تكون إذا كان الهدي من الغنم، وأما إذا كان الهدي من الإبل أو البقر فالإشعار، وعرفنا الفرق بين التقليد والإشعار. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والإشعار كما يدل عليه فتلت قلائد ثم أشعرها وقلد أشعرها وقلدها. وإن كان أهل العلم يفرقون بين التقليد والإشعار فيجعلون التقليد للغنم والإشعار للإبل والبقر، ويمكن الجمع بينهما. في المانع أن يشعر البعير، تشعر البقرة مثلا بأن تضرب صفحة سنامها الأيمن بالسكين حتى يسيل الدم وهذا للمصلحة الراجح، وإن كان في شيء من الضرر والتعذيب إلا أنه مغمور في جانب المصلحة الراجحة هي السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام من جهة، ولا يتعرض لها بأذى. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، لم يحج ولم يعتمر، بعث بها بمفردها، وكل بها من يذهب بها إلى مكة وينحرها هناك، وأقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وفي هذا رد على من يقول أن من أهدى إلى البيت لا يجوز له أن يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. نقول متى لا يجوز له ذلك حتى يبلغ الهدي محله؟ إذا أهل بحج وعمرة، أما إذا لم يهل بحج وعمرة فإنه لا يمتنع من أي شيء من المحظورات ولو بعث الهدي. وبهذا ترد عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الغالب أن هديه عليه الصلاة والسلام كان من الإبل، وأهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر، وأهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما، فانحصر الهدي في أنواع بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. يرسل لها، ترسل من الرياض، هذه وش المعنى؟ القصد أن به التوسعة على فقراء الحرم من المقيمين والوافدين عليه. نعم. إلى هذه ليست تضحية، هذا هدي، ومحل الهدي مكة. لا أبدا، ليس بيضحي، هذا ليس بيضحي، هذا هدي، والهدي محله بيت الحرام. نعم. قل أخذ الشعر والظفر في إيش؟ إذا أبعث الهدي الخاص بالأضحية، المنع خاص بالأضحية أو لمن دخل في النسك. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلالا. شوف، فما حرم عليه شيء كان له حلا. حديث مسلمة أيضا، حديث مسلم في الأضحية، هذا في الأضحية، هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات، تعم جميع المحظورات. نعم. ما يختلف الأمر بيدي أو بيدي، سواء كان مفرد مضاف أو جم أو مثنى، ما يفرق، لأن المرأة إذا قالت بيدي يراد به الجنس، جنس اليد، فيشمل اليدين. المقصود أن سواء كانت بيدي أو بيدي الأمر سهل، ما يختلف. وش عندك؟ بيدي فتلتها قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، لكن علق عليها المعلق وقال أنها لم تثبت. ولا نبه عليها في الحاشية أنها توجد في بعض، ها؟ على كل حال موجودة في الطبعات القديمة موجودة، لكن الرجوع إلى الأصل سهل، وعلى ما أحفظ أنها موجودة، على ما أحفظ. شو يقول؟ نعم، على ما أحفظ أنها موجودة. نعم. وين؟ لأن أنا أحفظنا موجودة بيدي. أما بيدي أو بيدي تختلف فيه نسخ الصحيح، ولا ولا ولا أثر لهذا الاختلاف، لأنه قد يطلق المفرد ويراد به الجنس. جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الصحيح نفسه في البخاري: ليس على عاتقيه منه شيء. نعم، مفرد مضاف يعم، يراد به الجنس، جنس العاتق. نعم. ما تبطل ها؟ هذا واجب، يجب ستر العاتق، يجب ستر المنكب، لكنه ليس بشرط. هذا نهي عن أن يصلي الشخص، نهي عن أن يصلي الشخص مكشوف العاتق. على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة، ولذا لم يدرجه أهل العلم في الشروط. نعم، لم يدرجه أهل العلم في الشروط. كيف يعدل إذا جاء يصلي؟ يعدل، يستر المنكبين في الطواف، لكن إذا جاء الصلاة يستر المنكبين. نعم، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، حديث أبي هريرة في الإفادة مما أخرجه الإنسان من ماله لله عز وجل، هدي أو أضحية أخرج لله عز وجل، هل له أن يستفيد منه؟ وما مقدار هذه الإفادة؟ وهل هي مقرونة بالحاجة أو تجوز مطلقا؟ وهل يتناول ما هو أعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا أو إجارتها؟ شخص محتاج إلى ركوبها، النص وارد فيه اركبها، إنها بدنة، قال اركبها، ويلك أو ويحك، لكن شخص ما هو محتاج للركوب، جاء شخص محتاج للركوب قال هذه بدنة، قال أركبها، أنا محتاج لركوبها، قال تركبها 100 إلى مكة، يجوز له ذلك؟ بدنة أو بقرة أو شاة فيها حليب يحلب ويشرب، ما مقدار هذا الانتفاع؟ الحديث دليل على جواز الانتفاع، الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الحديث، لكن هل يسري إلى ما هو أعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا؟ ومثله لو ولدت هذه البدنة، ما مصير هذا الولد؟ نعم، لا يؤجرها، بدليل أنه لا يعطي الجزار من أجرته منها، لا يعطي الجزار أجرته منها، أخرجها لله، لا يجوز له أن يرجع بشيء منها. ولذا نهي عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله، يعني لو إنسان تصدق على آخر بصدقة فرأى أن هذه الصدقة لا تناسبه، هل يجوز له أن يشتريه منه؟ تصدقت على زيد من الناس بكتاب، استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله، ذهب إلى البيت وجد عنده نسخة وعرضه للبيع، يجوز أن تشتريه ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن تشتريه. قصة عمر ظاهرة في هذا، لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك، لكن هل له أن يوكل أحدا يشتريه ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن؟ نعم، كيف؟ لا لا، مسألة أخرى، اللي يتصدق بكتاب مثلا فعرضه صاحبه للبيع، احتاج قيمته فعرضه للبيع، قلنا لا يجوز له أن يشتريه، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، نهي عن يشتري الفرس. نعم، لأن الوكيل حكم حكم الأصيل. هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبا يساير النبي عليه الصلاة والسلام. اللبن، بدنة فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها، له أن يحلب، فإن كان محتاجا إليه فهو كالركوب، إن لم يحتاج إليه فليبعه ويتصدق بقيمته. نعم صلى الله عليك. نعم معنا. سم أقول هذه هدي، هذه البدنة هدي، هذه يدل على أنها هدي بدنة، قوله بدنة عرف، البدنة تطلق على عرف عرف. نعم تطلق على الهدي. نعم نعم في حكم البيع. نعم لا يجوز أن يجرها في حكم البيع. نعم شيخ فيه رواية النعل في عنقها عندك؟ نعم شو يقول؟ المحقق هذا على التعليق لكنه أضافها في الأصل، يعني لا توجد في النسخ، أضافها من فتح الباري، له أن يفعل مثل هذا؟ لا هنا وضعها بين قوسين ووضع حاشية. ما ينفع، ما ينفع أبدا. وروى رواه البخاري، الكلام على أصل، عندك كتاب ألفه صاحب يجوز أن تزيد عليه، زد في الحاشية ما شئت. أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، هل لصاحبه لقارئه لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل، أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية؟ يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا، ما أشار إلى هذا، لا ما عنده شيء. ما معنى سقط من الأصل؟ هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام؟ يقول أتممته من فتح الباري، ما قال أتممته من نسخة كذا من نسخة كذا، إذن أدخل في الكتاب. هم يتفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية، في آية عليه أن يصحح، أما إذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب، يرويه كما هو وينبه على الصواب. ومن أهل العلم من يرى أن له التصحيح وينبه على الخطأ في الحاشية. نعم لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لأي شخص، تصدى لأي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو، لأنه قد يكون خطأ من جهة من في حسب فهمك أنت، يأتي بعدك من يستقيم له المعنى. وكم من كتاب خرج محققا وأثبت في الأصل كلام، وقال المحقق كذا في الأصل أو كذا في كذا والصواب كذا، والصواب ما أثبته، نقول لا الصواب ما في الحاشية. هذا كثير جدا، يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخت الكتب، فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها، ثم ينبه على الصواب. الحاشية ما حد يمنعك من أن تكتب ما شئت. نعم الطبعة الأخيرة طبعة نظر الفاريابي لا بأس بها، لا بأس بها. نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه. تقدمت الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريف 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحره. أن أقوم على بدنه أمرني، إذا قال الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني فهو مرفوع بلا خلاف، بلا خلاف، بخلاف ما لو قال أمرنا أو نهينا فالخلاف قائم، والجماهير على أنه مرفوع. وأنا أتصدق بلحمها وجلودها، هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها وأن يؤكل منها وأن يهدى منها، كلوا منها وأطعموا. وأوجب بعض أهل العلم الأكل للأمر به كلوا، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد، لكن لا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يبيع الجلد والجلال، والأفضل أن يتصدق به وأن لا يعطي الجزار منها شيئا، هذا إذا كان في مقابل الأجرة، لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها، يكون قد رجع بشيء منها وهو ما يقابل هذه الأجرة. لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بأن كان فقيرا وأعطي الأجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس. الجلال الذي يوضع عليه، نعم كساء يوضع عليه، وأن لو أعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عنده، الأجرة يجب أن تكون من المؤجر. نعم. يعني من غير في غير من غير أجرة لا بأس، لا بأس، هي تترك لأي آخر. الآن والناس يعيشون في رخاء، يتركون هذه الأمور، يتركون الرأس، يتركون الألية، يتركون المقادم، يتركون أشياء كثيرة. بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتصر على اللحم، هذا كله سببه عدم الحاجة إليه، والله المستعان. نعم. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى، تنحر نحر، وموضع النحر في أصل العنق، تنحر قائمة اتباعا للسنة المؤيدة بالقرآن. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وهل تسقط وهي باركة؟ لا، تسقط متى؟ إذا كانت قائمة. فالسنة في الإبل أن تنحر قائمة. وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح، تضجع على جنبها الأيسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا. لكن لو عكس، ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر، جاهز، لكنه خالف السنة، خالف السنة. نعم. لا، استقبال القبلة سواء في الذبح أو في النحر كله سنة، كله سنة، استقبال القبلة سنة. رأى ابن عمر، أو قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. لكن لو افترض أن شخص يشق عليه النحر، قال لا أستطيع أن أنحر حتى تكون باركة، نقول له ذلك، لأن نحرها باركة لا يعدو أن يكون مكروها، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. فقال ابعثها قياما مقيدة، قياما مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى، وأيضا مقيدة في رجليها، في رجليها القيد لئلا تهيج عليها وتهرب أو تحدث أضرار له أو لغيره. سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. وعرفنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، من قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. ناخذ سؤال ولا؟ نعم القيد الرجلين معا أو يد مع رجل، المقصود أنه ما تتمكن من الهرب أو من الأذى. شو اليد اليسرى معقولة، اليد اليسرى معقولة، لكن القيد لأن بإمكانها أن تهرب بالثلاث. نعم نعم حكمه إذا كان نفل، حكمه حكم الأضحية إذا كان نفل. نعم يؤكل منه ويتصدق ويهدى إذا كان نفل، أو كان هدي متعة وقران، بمعنى أنه هدي شكر وليس بواجب بسبب محظور. نعم هم يقولون فإن أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها ضمنها يضمن الأوقية. والنذر يا شيخ؟ النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر، إن كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز أن يأكل. نعم يضمن جزءا منها للمساكين، يضمن جزءا منها للمساكين. يغرم منها شيء مثلا؟ كيف يغرم منها شيء إذا أكلها كلها؟ يضمن للمساكين جزء نصيبه. باقي وقت الأسئلة. اللهم صل وسلم وبارك.